على ناغض كتف رسول الله الأيسر. والحكمة في أن خاتم النبوة جعل على ناغض الكتف الأيسر ولم يجعل على ناغض الكتف الأيمن، أن الشيطان عليه لعائن الله يدخل من الجهة اليسرى للإنسان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلم بالاستقراء وبالتتبع أن بعض الذين يعالجون المرضى الذين أصيبوا بالجنون والصرع وما إلى ذلك يأخذون الناغض ويأخذون العروق التي في هذا الموضع حتى لا يستطيع الشيطان الخروج ويتكلمون معه. فالحكمة والله أعلم أن الخاتم خاتم النبوة صار في هذا الموضع ليسلم النبي عليه الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان ومن دخول الشيطان عليه. وما من إنسان إلا ومعه شيطان ومعه قرين، هكذا جاء في الحديث الصحيح. وكما قلت الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع النداء الأذان أدبر وله ضراب لئلا يسمع صوت المؤذن، لأن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فأبو مر الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه لا يريد أن يشهد للمؤذن، ولذا يدبر ويحدث هذا الصوت الضراب كما قال رسول الله. إذا انتهى المؤذن عاد الشيطان إلى المرء يوسوس. إذا أقيمت الصلاة ولى وأدبر. إذا شرع الإمام في الصلاة أتى إلى المرء اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله عن صلاته. فما منا من إنسان إلا وجعل الله تعالى له القرين، حتى رسول الله معه قرين، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الخبر أن مع كل واحد منا القرين قال له رجل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إما بفتح الميم أو بضم الميم. ضم الميم أسلم من شره ووساوسه، الله يسلمني منه. بفتح الميم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قريني وشيطاني دخل في الإسلام، ولذا لا يغويني ولا يضرني بشيء، صلى الله على رسول الله. إذن الخاتم معلوم معروف، وهو علامة على أن هذا خاتم النبيين، كزر الحجلة أو كرز الحجلة. زر الحجلة، الحجلة بيت كالقبة يوضع عليه ثوب، هذا الثوب له زر حتى يقبض هذا الطرف وهذا الطرف كحجم البيضة، يسمى زر الحجلة أو رز الحجلة. لا زر رز، كبيضة الحمامة قدر هذا الخاتم على هذا النحو. فنحن مؤمنون بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله ومؤمنون برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا أمر يقيني، أحاديثه صحيحة جاءت في البخاري وجاءت في صحيح مسلم كما سمعت ليلة البارحة. وإذا ورد خبر عن سيد الخلق لأمر من الأمور أو قول قاله سيد الخلق، يجب علينا أن نجرد أذهاننا ونسلمها لله ولرسول الله. ازر الحجلة، رز الحجلة، خاتم نبوة، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام الواقع الذي يجب علينا أن نؤمن به. ومنذ 15 قرن إلى يومنا هذا، وهذا هو القرآن الذي نزل على رسول الله. أسمعتم أو رأيتم أو بلغكم أن رجلا عاقلا قال إنه نبي؟ لا يقول إنه نبي إلا معتوه مجنون أو مغرض أو مريد ملك كمسيلمة الكذاب عليه لعائن الله. هذا كتاب الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآن عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. منذ 14 قرن العربي يقرأه ويلتذ بقراءته، العجمي يقرأه ويلتذ بقراءته، وربما أنك إذا سمعت أعجميا ألكا يقرأ القرآن تستحسن قراءته. بل إن الله تبارك وتعالى خيض الأعاجم اليوم، والله إنهم معنون بهذا القرآن أكثر من عناية العرب، والله الذي رفع السماء بغير عمل، يكتبون القرآن بأيديهم ويحفظون القرآن، وهمهم القرآن ليل نهار وشغلهم القرآن. والدليل على ذلك أدلة كثيرة عظيمة شهيرة لا تحتاج إلى برهان. ولقد ذكرت لكم قبل مدة من الزمن أن الإنجليز لما استعمروا بلاد نيجيريا طلبوا المصاحف وجمعت المصاحف. الحاكم العام عليه لعائن الله يريد أن يضيف ويزيد، يريد أن ينظر هل المسلمون واعون أم لا، جمع المصاحف وهم يكتبون المصاحف بأيديهم، فزاد كلمة مشهورة غير منكرة عند الخلق، جاء في سورة الفتح وقال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله، الآية هكذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الحاكم أمر بأن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كلنا نقول هذا. ولكن الله تعالى لما أنزل القرآن قال محمد رسول الله والذين معه، أضاف هذه الجملة وأعاد المصاحف إلى أربابها وظلت عندهم، فكل من أخذ مصحفه وبلغ سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منحاة ومحى صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما قال صلى الله عليه وسلم. مضت مدة، أعاد المصاحف مرة أخرى، وإذا بالمصاحف قد أزيل منها هذا الأمر، لأن الله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الكتاب المبين الذي أنزله على سيد المرسلين له 15 قرن وسيظل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكلما سمعنا عن إنسان قال إنه نبي يظهر أنه مجنون معتوه ليس بعاقل. لا نبي بعد رسول الله. قد يقول لي قائل جاءت حديث بنزول عيسى والحديث صحيحة، فإذا نزل عيسى ينزل برسالة غير رسالة الرسول؟ الجواب إن عيسى أدى الرسالة وانتهى، وإذا نزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام وسينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن، لا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بهذا القرآن. ويبقى عيسى على وجه الأرض 40 عام، ويتزوج عيسى صلى الله عليه وسلم ويولد له، ويأتي إلى طيبة ويموت بطيبة ويدفن مع رسول الله على أنه مجدد، ليس على أنه رسول. رسالته قد انتهت، وإنما هو عالم من العلماء الذين يجددون رسالة الله تعالى. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على عيسى وغيره من الأنبياء والرسل، إذا ظهر النبي عليه أن يؤمن برسول الله. ولو أدرك عيسى رسول الله لاستسلم وسلم الأمر لرسول الله، ولكن عيسى يأتي آخر الزمان وينزل بالشام عند المنارة البيضاء، إلى آخر ما ورد في الحديث عن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ينزل مجدد لهذه الملة ولهذه الشريعة، وليس نبيا ولا رسولا، انتهت نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. بقي لنا من باب خاتم النبوة حديث واحد عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن سرجس المزني غلام صغير من مزينة، مزينة قبيلة معروفة إلى اليوم من قبائل العرب التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحيط بالمدينة. مزينة، جهينة، بني غطفان، أسد، هؤلاء كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا إذا قرأت الحديث تجد عبد الله بن المغفل المزني، فلان المزني، الجهني، البلوي، الأسدي، الغطفاني، هذه قبائل كانت تحيط بالمدينة، وهم ومنهم من دخل في الإسلام والحمد لله، ولذا يسمى صحابي. عبد الله بن مغفل المزني، عبد الله بن هذا هذا هذا هذا الصحابي الآخر عبد الله بن سرجس المزني، ولد صغير أدرك النبي ويعقل، أكل مع النبي خبزا ولحما أو ثريدا، الثريد وحبب إلى رسول الله الثريد مرق من لحم ويوضع عليه الخبز ويوكل، هذا يسمى ثريد. عبد الله بن سرجس قال أنا أكلت مع رسول الله لحما وخبزا، أكلت مع رسول الله ثريدا، ورأيت الخاتم، خاتم النبوة. انظر إلى الشباب، شباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا. أكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، فقال له قائل هل استغفر لك النبي؟ قال نعم، واستغفر لك، وتلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال عبد الله بن سرجس ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة ولا الصغير، اختلفوا أهو صحابي أم لا، لكن نظر إلى خاتم النبوة يسمع. الآباء يعلمون الأولاد شريعة الله، دين الله، يحدثونهم عن رسول الله، كما قال أبو رمثة أتيت مع أبي إلى رسول الله فقال لي أبي أتعلم من هذا؟ قلت لا، قال هذا رسول الله، فأصابني فزع ورعب وخوف، لأنني كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بني آدم، وإذا بهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجب على الوالد أن يتقي الله تعالى في أولاده، يجب على الوالد أن ينبه الأولاد على بعض القضايا، هذا الإمام فلان وهذا الشيخ فلان وهذه صلاة العيد وهذه صلاة الاستسقاء وهذه صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء كذا، صلاة الكسوف كذا، صلاة الخسوف كذا. يوم الجمعة يأخذ أولاده ويأتي بهم إلى المساجد. والله يا إخوان شاء الله تعالى لي أن أرى بعض الأقطار الإسلامية، رأيت والله الذي لا إله إلا هو بعض الأقطار الإسلامية إذا دخلت المسجد يوم الجمعة الصغار أكثر من الكبار، الآباء يأخذون الأولاد يدربونهم لأنهم يعيشون في بلاد غير إسلامية، نصارى يهود مجوس وما إلى ذلك، فيأخذ هذا البرعم الصغير لينشأ على الإسلام من أول يوم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، بدل أن أقول للولد هذا المغني الفلان وهذه المغنية الفلانية وهذه مجلة كذا وهذه مجلة كذا، يا غلام هذا القارئ الفلان وهذا الإمام فلان وهذا الرجل الصالح وهذا عين من الأعيان، تتعلق قلوبهم بأولياء الله والصالحين من عباد الله حتى ينشوا على الخير ويتدربوا عليه ويكونون خلفا لنا. نحن سنرحل ونذهب من هذه الدنيا التي امتلأت بما امتلأت به من الفجور والفسوق والبعد عن الله تعالى، لكن الخوف على براعمنا الصغيرة هذه يخشى عليها. قبل 50 عام 60 عام لا توجد هذه المصائب التي استجدت بسبب التقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، الولد لا يعرف إلا البيت والمسجد، وإذا غربت الشمس أو صلى العشاء عاد إلى البيت. لكن اليوم الولد الصغير له من العمر 3 سنوات 4 سنوات لا ينام إلا الساعة الواحدة والثانية والثالثة، وجاء الدش زايد، جاء الدش وبدأ يملأ البلاد والعباد دش، حتى يأتي بصور لندن وباريس وتلفزيوناتها وما إلى ذلك، وهرعنا سراعا نريد أن نتباهى ونتفاخر بأن عندنا دش، حتى ينظر الولد إلى رقص إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا وما إلى ذلك، ونحن في بلاد الله الحرام الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الذي أحدث حدث يعني جاء بشيء جديد ما كان على عهد النبي، شيء جديد من الشر ومن السوء والبلاء، وأما إذا جاء بشيء خير نعم ذلك. فمن أتى بشيء جديد من المنكرات والموبقات والملهيات التي تبعد الخلق عن رب البريات فهو ملعون على لسان رسول الله لعن الله، هذا إما دعاء وإما إخبار، فإذا كان إخبارا فقول النبي حق، وإذا كان دعاء فيا ويل من دخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن علمنا أن خاتم النبوة حق. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، كتفه اليسرى جمعا، يعني مثل الجمع إذا قبضت يدك هكذا، بدأ يشبه في هيئة الخاتم جمعا، عليه خيلان كأمثال التآليل، فصلى الله على رسول الله خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد منكم المزيد فليقرأ كتب أشراف الساعة، وليقرأ كتب شمائل النبي، توجد كتب شمائل كتب أحاديث لو أردنا أن ننظر حجمها من الأرض إلى السماء. الأولون اعتنوا برسول الله وذكروا عن رسول الله كل شيء، ومع الأسف الآخرون جهلوا عن رسول الله كل شيء إلا من وفقه الله. ولا سعادة ولا خير للبشرية إلا إذا عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت مولده، عرفت حياته، عرفت وفاته، عرفت شريعته، عرفت دينه، عرفت ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الباب الجديد باب قدر عمره، كم عمره وإقامته بمكة، كم سنة أقام بمكة، وإقامته بالمدينة، كم سنة أقام بالمدينة. هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم في هذا الباب. وقد قلت لك أمس أنه ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين وأقام بمكة 13 عاما، وأقام بالمدينة 10 أعوام، مجموع سني عمره على الصحيح 63 سنة. اخرج منها 40، الباقي 23 سنة. النبي دعا إلى الله وبلغ الرسالة وقام بما أمره الله تعالى به أقل من ربع قرن. أنا الحقير قرأت في المدارس تأسيسي تمهيدي تحضيري ابتدائي قرابة 18 عام، بعد ذلك ثانوي عالي وما إلى ذلك قرابة 25 عام، ولست في العير ولا في النفير ولا اعتبر شيئا، والله ولا نعلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيري كثير، مرحلة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية ماجستير دكتوراه، وبعد ذلك يتخرج، وإذا تخرج قل له ما خاتم النبوة، كم سنة قام النبي بمكة، كم سنة قام النبي بالمدينة، ما معنى ناغض كتفه، من الذي هاجر مع النبي من الموالي، ما الذي وقع أثناء الهجرة. والله متأسف أنا ما قرأ الدين. كم فرائض الصلاة، نواقض الوضوء، ما هو الحيض، ما هو الاستحاضة. متأسف أنا ما قرأ الدين. لكن من جنجا كروسو، من هرويد، من هيجل، من حاكم ألمانيا اليوم، من حاكم أمريكا، من وزير الخارجية، يعرف ولكن لا يعرف عن رسول الله شيء صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النبي أقام 23 سنة فقط، ما مات إلا وجزيرة العرب توحدت ودخل جميع العرب في دين الله أفواجا، وقبل أن يموت بقليل أعلن وقال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. بعد اليوم محظور وحرام أن يوجد إسلام ويهودية، إسلام ونصرانية، لا يكون هذا. ما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام إلا بعدما تولى الخلافة، ولما تولى عمر الخلافة وتم فتح بلاد فارس والروم، عمر رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام سمع أن النبي قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، ارتعش عمر. عمر أصلع وعمر طويل رضي الله تعالى عنه وله سابلة، وإذا بعمر بدأ يحك يفرك السابلة، ما هذا الخبر؟ لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. من الذي روى هذا الخبر؟ اخبروني. قالوا عبد الرحمن بن عوف. تعال يا عبد الرحمن، أنت سمعت رسول الله يقول هذا الكلام، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال نعم. عندها أصدر عمر أمر بأن يخرج النصارى اليهود من خيبر، لا يبقون بخيبر، خيبر من بلاد العرب، علي من يرحلوا. أوفدوا وفد إلى عمر، يا عمر نحن نبقى بخيبر لأننا بقينا مدة رسول الله من بعد ما فتح النبي خيبر، وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقية أبرمناها، هناك بنود تدل على أننا نبقى ونجلس. قال تعالى ما هي الاتفاقية؟ الاتفاقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها ما شئنا، وهذا لا ينطلي على عمر. لما قرأ عمر هذا البند نقركم فيها ما شئنا، قال نحن اليوم لا نريد أن تبقوا، هيا ارحلوا. رحل اليهود لأن عمر قال، وعمر من إذا قال فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقام وعدل واتقى الله، ولما استقام وعدل خافه الخلق. جاء الهرمزان أتي به من بلاد فارس وعليه التاج وعليه النجوم والأوشحة، قائد كبير من قواد الفرس، جاءوا به على هيئته وعلى حاله ليرى عمر الهيلمان والعظمة التي تكون للعظماء، فأتي به إلى عمر والتمس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في البيت غير موجود، في المسجد غير موجود، في السوق غير موجود. أين ذهب أمير المؤمنين عمر؟ قال قائل أنا رأيته في المسجد نايم في موضع كذا. أتوا معهم الهرمزان ودخلوا المسجد يلتمسون عمر، والمسجد ذلك اليوم مبني باللبن وبالجريد وبالسعف ولا يوقد، ما في نور. وجدوا عمر نايم، سقط عنه رداءه وهو راقد ومعه الدرة فقط. عمر حاكم لبلاد جزيرة العرب، لبلاد فارس، لبلاد الروم، لبلاد القبط، كلها تحت إمرة أمير المؤمنين عمر. وقف الهرمزان وهو على هذا الحال، هذا عمر؟ قالوا هذا عمر، عمر الذي إذا قال قولة ارتجفت الدنيا كلها. قال هذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال أمنتم فعدلتم، عدلتم فأمنتم، لذا تستقر ارقد ونم لأنك على الخير ولأنك عادل ومتقي لله. وهو الذي إذا قام عليه أحد يذكره الله قبل وتقبل. صعد على المنبر يخطب وقد جاءت ثياب وزعت على أصحاب المصطفى، أخذ عمر ثوب وصادف في اليوم الثاني يوم الجمعة، استعار الثوب الثاني من ولده عبد الله بن عمر وصعد على منبر النبي يخطب. ولما صعد يخطب أيها الناس اسمعوا واطيعوا، وإذا بأبي الدرداء ينبري له ويقول له يا عمر لا سمع لك ولا طاعة. ليه لا سمع لي ولا طاعة؟ قال جاءت الثياب وزعت على أصحاب محمد ثوبا ثوب، وأنت الناس تشاهدك الآن ثوبين عليك جديدين. ما جواب عمر؟ جواب عمر يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، أسألك بالله، هل استعرته منك هذا الثوب الثاني الذي علي؟ أنا ما أخذت عاريا منك؟ قال نعم. قال إذن أبو الدرداء لك السمع والطاعة. لذا الله جل وعلا مكنهم وأمنهم حتى لقوا الله جل وعلا وهو راض عنهم وهم راضون عنه، لا إله إلا هو. المقصود في 23 عام أسست الدولة الإسلامية، خلال 10 سنوات كانت عاصمة الدولة الإسلامية مدينتكم هذه. بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمضي أيضا 23 عام أو ربع قرن إلا وبلغ الإسلام إلى بلاد الهند والسند، وفي سنة 71 من الهجرة، وإذا بعقبة بن نافع أو عقبة بن ياسر يصل إلى المحيط الأطلسي ويقف على بلاد آسفي، يقف على المحيط ينظر، يريد أن يدخل بفرسه المحيط الأطلسي، يدخل ليستعمر أمريكا؟ لا. ينظر إلى ناطحات السحاب؟ لا. الصحابة ذهبوا إلى مصر وما سلبهم لا الإهرامات، وما ذهبوا إلى متاحف، ولا يبالون بهذه الجيف، ولا يبالون بهذه المباني، همهم أن يعمموا كلام الله، همهم أنهم اشتغلوا ودخلوا بعدما فتحوا بلاد مصر إلى بلبيس وإلى وإلى وإلى وإلى ينشرون القرآن. وغيرنا كثير، أنا وأمثالي، نذهب وإذا حلت قدماي في البلاد، أولا أنا أريد أذهب أنظر إلى الإهرام، وأريد أن أنظر إلى المتحف، وأريد أن أنظر إلى كذا، وأريد أن أنظر إلى كذا، وإذا لقيت مجوسي نصراني يهودي، والله لا أقول له أنا مسلم، بل أنزع ملابس الإسلام وألبس لباس آخر، ولا أريد أن يعلم أنني مسلم. أليس الأمر كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع وهذا هو الصحيح. ونحن اليوم نخاف على المسلم أن ينقل إلى اليهودية وإلى النصرانية، واستطاعوا أن يعملوا بعض الوسائل حتى أخذوا شبابنا، وصار الشباب المسلم يضع سلاسل ذهبية على عنقه فيها صورة عيسى وصورة عزير وصورة مريم، واستطاعوا أن يبعدوهم عن المساجد، لا صلاة ولا صيام وما إلى ذلك في كثير من أقطار المسلمين. لكن في ذلك الوقت بعد 23 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الإسلام في غالب المعمورة ذلك اليوم، ووصل عقبة بن نافع إلى الصحراء، دخل النيجر، استمر، أتى إلى السنغال، رجع، وقع بينه وبين البربر، وقع بينه وبين كسيلة ابن كرمز، وقع بينه وبين الكاهنة ما وقع، وقتلوه، وقبره في النيجر في الصحراء، وهو من بلاد العرب قرشي، ذهبوا للا إله إلا الله ليعمموا القرآن، ليعلموا الناس الحق، لينقذوا البشرية من الضلال إلى طريق الحق والرشاد، لا يبالون، أهمهم إلا هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد سألت مرة عالم من علماء الأزهر عندما زرت مصر، هل الإهرامات كانت على عهد الرسول؟ وهل يعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أذكر أن أحدا من الصحابة ذهب ونظر أو تكلم في شيء من هذا؟ فقال لي بالحرف الواحد: الإهرامات موجودة والصحابة ما بالوا بها، وإنما نزلوا بالفسطاط التي تسمى مصر القديمة، وما كانوا يهتمون بأمر بهذا الأمر، وإنما كان اهتمامهم كما قال العلامة السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، من أجل الكتب التي كتبت عن مصر والقاهرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. الإهرامات موجودة معلومة، لكنهم يرون هذه مقابر لفراعنة، ما لنا ولمقابر الفراعنة، نجعل الهم ونبذل الجهد لدعوة الناس إلى دين الله القويم. هذا ما فعلوا، وخلد الله ذكرهم بسبب ما فعلوا من الخير والرشاد. الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب، منها ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 60، ومنها ما يدل على أنه توفي وله من العمر 63، ومنها ما يدل على أن النبي توفي وله من العمر 65 سنة. أحاديث لأنس، لعبد الله بن عباس، لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مجموع هذه الأحاديث يدل على ما ذكرت لك. فهل يوجد تعارض بين أنه توفي وله 60 أو 63 أو 65؟ الجواب لا تعارض، لأن العرب يهتمون بالعقود 10 20 30 40 50 60. فلو كان 62 63 يقول 60، 65 يقول 70، يطمر يأتي إلى العقد. فالذين ذكروا أنه مات وله من العمر 60 حذفوا 3 زيادة. الذين ذكروا أن له من العمر 63 هو الحق والصواب. الذين ذكروا أن له من العمر 65 جاءوا إلى نصف العقد وذكروه، مع أن النبي ما بلغ نصف العقد وإنما توفي وله من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح والصحيح. ولد عام الفيل، بعد 40 بعد 13 سنة قضاها بمكة، هاجر أقام 10 سنوات، بعدما هاجر 10 سنوات هذه ملأت الدنيا نورا وشعاعا، ولقي النبي خلال هذه 10 سنوات ما لقي. 8 سنوات الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، وفي 8 تم فتح مكة، ما مضى على النبي عام إلا وقد جرى قتال بينه وبين قريش، تارة يأتون تارة يذهب إليهم تارة تارة، بقية العرب خزاعة، سليم، غيرهم الذين هم في مكة وحوالي مكة قالوا دعوا محمدا وقوما، ما لنا شغل، دعوا محمد وقريش، إذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإذا انتصروا عليه أراحونا. أتى إلى طيبة، وكما قلت لك يومها طيبة فيها يهود، فيها بعض قبائل العرب، الأوس، الخزرج، اليهود وادعهم، اتفق معهم الأوس والخزرج، هم الذين طلبوه وبايعوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. حول المدينة بعض قبائل العرب، هؤلاء منهم من دخل في الإسلام، منهم من نافق، وما كانوا يحاربون رسول الله إلا في بعض المواضع اختلاف، كبني أسد، بني غطفان، يغيرون مرة ويذهبون أخرى وهكذا، إلا أنهم شاركوا قريش في عام الخندق. بنو أسد، بنو غطفان أتت مع قريش واتفقوا مع اليهود على أنهم يقضون على رسول الله ومن معه، ولكن الله جل وعلا ناصر دينا، لأن الله تعالى قال لينصرن الله من ينصره، ولأن الله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلال 8 سنوات لقي النبي من أصناف العذاب الأذى ما لقي. بعدما فتحت مكة انتهى كل شيء. في 9 عام الوفود، من اليمن، من كندا، من حضرموت، من ومن ومن، يا ليتك تقرأ كتب السيرة، متعة متعة، لذة تغرس الإيمان في القلب. والله والله إذا قرأت سيرة الرسول تخرج إنسان آخر. عام الوفود انتهى، السنة العاشرة من الهجرة، ذهب وحج حجة الوداع وودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى طيبة في الرابع، رجع إلى طيبة قرابة 19-20، ما انتهى الشهر أقام النبي عليه الصلاة والسلام بقية الحجة المحرم صفر في ربيع الأول، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دانت جزيرة العرب كلها لسيد الخلق، وقد بلغ الرسالة، حمل اللواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الذين قال النبي في شأنهم الخلافة بعدي 30 عاما، ومعاوية ما قال إنه أحق من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعاوية رضي الله عنه صحابي، ولكنه رضي الله تعالى عنه أراد الملك فأعطاه الله الملك، صارت بنو أمية والإسلام يزدهر في بعد بني أمية، جاء عهد العباسيين الإسلام انتشأ إلى أن أتى القرن السادس الهجري. فلما أتى القرن السادس الهجري الذين حملوا القرآن وحملوا السنة وذهبوا إلى الأمصار يبلغون الناس، دخل فيهم العنصرية كالصرب والبوني إيش اسم الجماعة دول؟ البوسنة والهركز، خلاف ليس لله ولا لكتاب الله، وإنما خلاف عرقي، عنصرية عصبية، هؤلاء قيس، هؤلاء تميم، بدل أن يحملوا السلاح على أعداء الله ويدخلون الناس في دين الله، وإذا بالقتال جرى بينهم ووقع بينهم، ما صار سنة 600 إلا وقد عاد الناس إلى جاهلية جهلاء، وجاء التتار من بلاد التبت من أقصى آسيا وقتلوا الخليفة العباسي في بغداد وقتلوا المسلمين حتى إن نهر دجلة والفرات امتلأ بجثث الخلق وامتلأ بالدماء وصار النهر لا يجري، حتى إن التتاري الملعون يأتي للرجل المسلم ويقول للمسلم استلقي هنا، استلقي، ارقد، يرقد، يذهب ويأتي بالحجر ويضع عليه، لأنهم أضاعوا دين الله وأضاعوا شرع الله وبعدوا عن تعاليم الإسلام. والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لكن إذا رجعوا إلى العنصرية وإلى العصبية وإلى الدم، هذا دمه كذا وهذا دمه كذا، ولا بد أن يقع هذا كما قال النبي، لأن النبي قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. حتى إن الرجل إذا كان له أخ شقيق كلهم أشقاء، لأجل أن أحدهم صار صباغ أو صار حداد أو صار عمل أي عمل، انقطعت العرق النسب، انقطع بينه وبين أخيه الشقيق، لأن هذا دباغ وهذا حلاق وهذا كذا وما إلى ذلك. والرابطة التي تجمع الخلق هي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه الرابطة هي الهم ساد الأمن واستقر الحال وكان الناس سواسية عند الله تعالى. ولكن إذا رجع الأمر إلى الدم وإلى العرق، البوسنة والهرسك، نسأل الله العافية والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن أقرأ عليك الأحاديث التي رويت ولا توقف إلا عند كلمة هامة ينبغي الوقوف عندها. الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله، وهل يعلم أنس رسول الله؟ وهل يستطيع أنس أن يصف رسول الله؟ الجواب بلى، خدم النبي 10 سنوات. يقول النبي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق، يعني أبيض ليس بأمهق، بياضه ليس كبياض النورة الجبس بياض ساطع، لا، وإنما النبي مشرب بحمرة، ليس أسمر ليس أبيض بياض يؤدي إلى برص، لا، وإنما هو بين ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا بالآدم يعني ليس بالأسود، يوجد من العرب من هو أسود، ولذا لما رأوا عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أسمر، عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، لما رأوه أمام خلف عمه المطلب قالوا هذا عبد المطلب قدم من المدينة. السمرة موجودة في العرب كما هي موجودة في بعض العجم، ولو نظرت إلى قبائل العرب وإلى بعض العرب ترى أن هذا أسمر، حتى تقول إنه إفريقي لولا نسبه وحسبه. ولا بالجعد ولا بالسبط، شعره ليس بسبط لين ولا بالجعد كشعر الأفارقة، وإنما شعره صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، أقام 13 سنة، إذن قول 10 سنين على حذف الزائد، أخذ بالعقد وترك الزائد على العقد، الزائد على العقد 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، يعني 63، أخذ بالعقد وترك ما زاد، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وال20 شعرة البيضاء أو 18 شعرة بيضاء أو 11 شعرة بيضاء، ما صارت بيضاء لهم، ما بنى بيت، ما بنى فيلا، ما عنده بساتين، ما عنده مال، ما، لا، ليس لهذا الغرض، وإنما الغرض كما قلت لك، شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. الله يقول له استقم كما أمر يا محمد، هذا الذي شيب النبي، لكن أنا شيبي هذا الذي ترى، لا تفتش عن قلبي. زميلي صار وزير وأنا ما صرت وزير، وجاري عنده فيلا وأنا ما عندي فيلا، وهذا مرتب ويأخذ 12 وأنا ما أخذ 12، ليه حتى الآن أنا في 3 والـ8 والـ7؟ وهذا هو الهم، طول الليل ما أنام، ما شغلي إلا هذا. وما رأينا من قال فلان ربى ولده وهذبه حتى أصبح إمام في المسجد النبوي، وفلان أصبح كذا وكذا، وفلان قاري، وفلان عابد، وفلان عالم، وفلان صالح، لا، كل هذا لا نهتم به. الذي نهتم أقول بصراحة أريد أذهب إلى البنك أخذ منه قرض 50,000، مليون، مليونين، حتى أتعامل بالربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا ما قال رسول الله. أنا أريد أن أظهر بأنني مليونير، ولذا أذهب إلى البنوك وأخذ 100,000 ب1,100، 1,200 وما إلى ذلك، فأقع فيما أقع فيه من اللعنة، لعنة الله ولعنة رسول الله. ولذا لا يبارك في العمر ولا يبارك في الطعام ولا يبارك في الأولاد ولا يبارك في أي شيء، تراه دائما هم معبس مكتم، ليه؟ قلب مسود، القلب مظلم، وما إلى ذلك، والله المستعان. الحديث الثاني عن أنس زاد فيه جملة في وصف بياض النبي، بياض النبي قال كان أزهر، أزهر بمعنى بين البياض وبين الحمرة، وليس فيه سواد صلى الله عليه وسلم. لأنس أيضا حديث آخر، قبض رسول الله وهو ابن 63، أولا حذف الثلاثة الآن أثبتها، وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. وافق أبو بكر وعمر، وافقوا عمر النبي، النبي مات عمره 63، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، وأكرمهم الله بأن يبيتوا معه، أن يناموا معه في بيته بجواره، على رغم أنف كل حسود وعلى رغم أنف كل كاره، الله جل وعلا أراد لهم ذلك. وإذا تذكرت قلت لك قبل أيام أنه ورد حديث الملك إذا مضت 40 يوم في الرحم، أتى الملك بعد 4 أشهر أخذ النطفة، يا ربي مخلقة وغير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، مد الملك يده إلى الموضع الذي سيقبر ويدفن فيه هذا المخلوق اليوم، ألزقها يعيش يموت في موضع التربة التي أخذ منه. إذن تربة قبر النبي وأبي بكر وعمر تربة واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى، وعلى رغم أن في كل كاره وحسود الله كرمهم، من الذي يستطيع أن يخرجهم إلا بعض الطوائف؟ وقرأنا كتبهم ونعلم ذلك بالصفحات، بأنهم إذا استولوا يريدون أن يخرجوا أبا بكر وعمر حتى لا يناما مع رسول الله. وسمعنا بأذاننا من يسلم على سيد الخلق ويقول السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبي، الذي حمل الأذى هذا القلب المظلم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أذى. الله جل وعلا ما أهانه حال حياته فلا يهينه الله تعالى بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنس رضي الله عنه أبو بكر عمره 63، عمر عمره 63، النبي عمره 63. أما حديث عائشة فإنها قالت توفي وهو ابن 63 سنة، وهي أيضا عارفة. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك، وفي رواية ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. رواية أخرى عن عمرو قلت لعروة كم كان النبي صلى الله بمكة صلى الله عليه وسلم بمكة، قال 10 على حد الزائد، وإلا هي 13. قال ابن عباس يقول 13 وهو الصحيح، النبي أقام 13 سنة بمكة. في الرواية الأخرى عن عمرو قلت لعروة بن الزبير كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال 10. قلت إن ابن عباس يقول 10، 10 يعني 13، 14، 15. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، هذا يسمى بضع، من 3 بضع. قال فغفره، قال غفر الله لابن عباس، النبي ما أقام إلا 10 سنين، والصحيح أن النبي أقام 13 سنة ليس 13 سنين. حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63، وهذا هو الحق والصواب. حديث عن ابن عباس أيضا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10 وهو يوحى إليه، ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وكما يقول العلماء ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون الأئمة المهتدون لما أخذوا بما ترك النبي ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ وقع ما لا يمكن أن يتصور بسبب القرآن وسبب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء القانون الوضعي فرقنا شذر مذر. هذا القرآن يحكم به العرب، يحكم به العجم، فارس، الروم، أي بلاد، الحكم واحد. السارق تقطع يده إذا نفذ هنا في بلاد العرب، الجزيرة، في أي بلد، إذا كانوا متمسكين بالإسلام حق تقطع يده. زاني إن كان بكر يجلد 100 جلدة، حكم واحد. لكن تعال للقانون، القانون يقول إذا زنت الفتاة عمرها 18 سنة برضاها ما في شيء، خليها تمشي، لا مانع. الإسلام يقول لا، إن زنت برضاها تجلد، الشاب إن زنى يجلد إذا كان بكر، وأما إذا كان ثيبا سبق له أن تزوج وذاق العسيلة وعلم الحرمات، علم الحرمات، ويخشى أن يخلط الدماء ويورث من لا يستحق أن يورث، يجلد ويرجم بالحجارة حتى يهلك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم برضوانه.